لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. وقفنا في المرة الأخيرة من كتاب الملخص الفقهي في باب أحكام العدة عند قول المصنف قال والمتوفى عنها إذا كانت غير حامل تعتد 4 أشهر و10 أيام. سبق الكلام أن العدة يعني في اللغة يعني من العد والإحصاء، وأن المقصود بها في الشرع ما تحصيه المرأة وتعده من الأيام والأقراء لمدة عدتها، سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها. فأي فراق بين المرأة وزوجها له عدة، ولذلك هذه أيام مخصوصة بصفات مخصوصة تعتد فيها المرأة، أو يعني تعدها المرأة وتحصيها. وتكلمنا قبل ذلك عن أنواع العدد، وذكرنا تفصيل حول عدة الحامل، عدة الحامل. واليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن عدة المتوفى عنها زوجها، وبعض المسائل تأتي بعدها إن شاء الله تعالى. قال والمتوفى عنها إذا كانت غير حامل تعتد 4 أشهر و10 أيام، سواء كانت وفاته قبل الدخول بها أو بعده، وسواء كانت الزوجة ممن يوطأ مثلها أم لا، وذلك لعموم قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. قوله والمتوفى عنها إذا كانت غير حامل، لأن المتوفى عنها إما حامل وإما غير حامل، زوجها توفي عنها وتركها حاملا أو غير حامل. قال تعتد 4 أشهر و10 أيام إذا كانت غير حامل. سبق إنها لو كانت حامل فعدتها أن تضع حملها على الصحيح، أن تضع حملها، خلافا لمن قال أن عدتها ماذا؟ أبعد الأجلين. قال سواء كانت وفاتهم قبل الدخول بها أو بعده، يعني سواء كان مدخول بها أو معقود عليها، هذه عليها عدة وفاة 4 أشهر و10. قال وسواء كانت الزوجة ممن يوطأ مثلها أم لا، إشارة إلى ماذا؟ إلى الصغيرة، إنه حتى ولو كانت الزوجة صغيرة لا يوطأ مثلها. فالعبرة ليس بالوط، إنما العبرة بعقد الإيش؟ النكاح، بعقد النكاح، وعليه فعليها إيش؟ عدة وفاة 4 أشهر و10 لعموم قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. ما هي الحكمة من تحديد هذه المدة 4 أشهر و10؟ أجاب العلماء بأن هذه هي المدة التي يستوفى فيها الولد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يجمع أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون مثل ذلك 40 يوما علقة، ثم يكون مثل ذلك 40 يوما مضغة، ثم يأتي الملك فينفخ فيه الروح. الملك بيأتي في الإيش؟ في العشر، أو في المدة التي بعد 120 يوما، بعد مدة 120 يوما. 120 يوما تساوي كم؟ 4 أشهر. طب لماذا 10؟ قالوا لأن العشر هذه جبر لكسور الأهلة في الأشهر، جبر لكسور الأهلة في الأشهر، لأن الأشهر أحيانا تكون 29، فهذه العشر احتياطا لجبر كسور الإيش؟ الأهلة. قال العلامة ابن القيم عدة الوفاء واجبة بالموت دخل أو لم يدخل بها، لعموم القرآن والسنة واتفاق الناس. وليس المقصود من عدة الوفاء استبراء الرحم ولا هي تعبد محض. لاحظوا كده دول هم اللي في الغالب بيبنى عليهم الايش العدد، استبراء الرحم ولا هي تعبد محض. يعني عدة الوفاة لو كانت لاستبراء الرحم ها يبقى الغير مدخول بها ما عليهاش عدة، ولذلك فهي تشترك في الحقيقة بين الامرين، في حق المدخول بها هيبقى الاستبراء الرحم وايه والتعبد، وفي حق غير المدخول بها هيبقى من باب الايش التعبد اللي هو تعظيم حق الزوج. قال لانه ليس في الشريعة حكم واحد الا وله معنى وحكمة يعقله من عقله ويخفى على من خفي عليه. قال وقال الوزير وغيرهم اتفقوا على ان عدة المتوفى عنها زوجها ما لم تكن حاملا 4 أشهر و10، هذا باتفاق اهل العلم ونص القرآن يدل عليه. قال والأمة المتوفى عنها تعتد نصف هذه المدة المذكورة، الأمة تعتد نصف الحرة، فعدتها 2 شهر و5 أيام بلياليها. لياليها دي جت منين طيب؟ ها ليه ما قالش ايامها؟ لطيفة دي تعتبر. ها ليه ما قالش ايامها؟ ها لا حتى بغض النظر عن دي، ليه العدة او 10 و و و انا ده انا غششتها لكم. هو اللي اتفضل. نعم اي صحيح بالفعل، لان 10 جاءت مذكر والمذكر مقترن بالايش بالليالي، المذكر بيقترن بالليالي، لما نعبر عن الليالي بتيجي بصيغة الايش تذكير 10 ليالي، لكن لو التعبير بالايام 10 ايام. نعم. قال لان الصحابة رضي الله عنهم اجمعوا على تنصيف عدة الامة في الطلاق، فكذا عدة الموت. يعني كذا عدة الموت ايش قياسا، يعني الصحابة اجمعوا على ان عدة الامة المطلقة نصف عدة الامة نصف عدة الحر، يبقى كذلك عدة المتوفى عنها الامة كذلك نصف عدة المتوفى عنها الايش الحرة. نعم. الحرة 4 أشهر و10، يبقى الامة 2 شهر و5 ليالي. قال الموفق ابن قدامة في قول عامة اهل العلم منهم مالك والشافعي واصحاب الرأي، وقال في المبدع اجمع الصحابة على ان عدة الامة على النصف من عدة الحرة، والا فظاهر الاية العموم. لا انت قصدك يعني الفرق بين الامة والحرة هو موضوع استبراء الرحم؟ لا مين اللي قال كده؟ احنا لسه قايلين من شوية ان العدد بتدور على في الغالب على امرين، استباء الرحم وايش والتعبد، فده امر تعبدي، كذلك ده امر تعبدي. واستبراء الرحم اصلا الظاهر ان هو بيتم بايه بحيضة، خلاص حاضت خلاص، لكن ليه العدة بتبقى اكتر من شهر واحد حتى عدة المطلقة وغيره؟ سبق احنا قلنا في الدرس السابق انه في حكم اخرى غير مسألة الايش استبراء الرحم، احنا قلنا 5 حكم من اجلها جعلت الايش العدد. نعم. كذلك نفس المعنى، ما هو ده اجماع الصحابة ان جعلوا الامة نصف الايش الحرة، جعلوا الامة نصف الحرة. هذا ولعدة الوفاة احكام تختص بها، ولعدة الوفاة احكام تختص بها، يعني المرأة التي توفي عنها زوجها لها احكام مخصوصة في اثناء العدة. قال فمن احكامها انه يجب ان تعتد المتوفى عنها في المنزل الذي مات زوجها وهي فيه. دي احكام في الحقيقة خفية على كثير من الناس الى يومنا هذا، ان كان بدأت تظهر والحمد لله، لكن لا يزال اكثر الناس لا يعلمها. نعم. قال فمن احكامها انه يجب ان تعتد المتوفى عنها في المنزل الذي مات زوجها وهي فيه، فلا يجوز لها ان تتحول عنه الا لعذر، اللي هو فراش الزوجية يعني، إلا لعذر، لقوله صلى الله عليه وسلم امكثي في بيتك، وفي لفظ اعتدي في البيت الذي أتاك فيه نعي زوجك، وفي لفظ وحيث أتاك الخبر، يعني أنت كنت في بيت الزوجية، كنت لسه زوجة. وليس المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم أتاك الخبر إنها لو كانت مثلا عند قرابتها يبقى هتعتد في هذا البيت، المقصود أنك كنت في هذه المدة زوجة أم لا. ففراش الزوجية هو مكان الإيش؟ مكان العدة. قال فإن اضطرت إلى التحول إلى بيت غيره، فإن خافت على نفسها من البقاء فيه، أو حولت عنه قهرا، أو كان البيت مستأجرا وحولها مالكه، أو طلب أكثر من أجرته، فإنها في هذه الأحوال تنتقل حيث شاءت دفعا للضرر. يبقى دي ضرورات كلها، إن هي خافت على نفسها. ممكن تكون الزوج ده كان عايش هو هي في منطقة مثلا موحشة صحراوية أو نحو ذلك، لما مات هو صارت تخاف على نفسها، هذه ضرورة. أن هذا المسكن كان مستأجرا فجاء المالك فرفع الأجرة وهي لا تقدر على ذلك، فهذا يبيح لها كذلك ونحو ذلك. قال ويجوز للمعتدة من وفاة الخروج من البيت لحاجتها في النهار لا في الليل، لأن الليل مظنة الفساد، ولقوله صلى الله عليه وسلم للمعتدات من الوفاء تحدثنا عند إحدكن حتى إذا أردتن النوم فلتأتي كل واحدة إلى بيتها. وهذا لما قتل يعني عدد كبير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فكن النساء التي قتل أزواجهن يجتمعن بكلام النبي صلى الله عليه وسلم في بيت واحد، كانوا به أكثرهم عرايس لسه يعني صغار يعني، فكان تستوحش أنها تبقى في بيتها وحدها ونحو ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاز لهن أن يجلسن مع بعضهن بالنهار، فإذا كان الليل انقلبت كل واحدة إلى بيتها. قال ومن أحكام عدة المتوفى عنها وجوب الإحداد على المعتدة مدة العدة، والإحداد اجتنابها ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها. الإحداد في اللغة الماء من المنع، عشان كده سميت الحدود إيش؟ حدودا. فالإحداد من المنع، والمقصود به المنع يعني الامتناع من ماذا؟ من كل ما تتزين به المرأة أو يلفت النظر إليها، لا تلبس يعني أشياء من جملة الزينة ولا أشياء تلفت إليها الأنظار، هذا يسمى إحداد فضلا عن الإيش؟ العدة. فضلا عن العدة يعني الإحداد حاجة والإيش؟ والعدة حاجة تانية، الأربعة أشهر وعشرة دي حاجة والإحداد شيء آخر. نعم. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله هذا من تمام محاسن هذه الشريعة وحكمتها ورعايتها على أكمل الوجوه، فإن الإحداد على الميت من تعظيم مصيبة الموت التي كان أهل الجاهلية يبالغون فيها أعظم مبالغة، وتمكث المرأة في أضيق بيت وأوحشه لا تمس طيبا ولا تدهن ولا تغتسل. دي الجاهلية كان عندهم إحداد لكنه فيه غلو وقسوة بالمرأة أو قسوة على المرأة. كانت المرأة في الجاهلية عدة الوفاة تمكث في بيت سنة كاملة أو في جزء من البيت أوحش البيت، أوحش البيت يعني لو كان البيت مثلا بيعيشون في مكان ولو حظيرة مثلا أو لو ملحق، المرأة دي تظل في هذه الحظيرة أو هذا الملحق سنة كاملة، وهذه السنة لا تغتسل فيها ولا تنتشط، فكان شيء يعني سيء جدا يعني. قال إلى غير ذلك مما هو تسخط على الرب وأقداره، فأبطل الله بحكمه سنة الجاهلية وأبدلنا به الصبر والحمد لما كانت مصيبة الموت لابد أن تحدث للمصاب من الجزع أو تحدث للمصاب من الجزع والألم والحزن ما تتقاضاه الطباع، سمح لها الحكيم الخبير في اليسير من ذلك. يعني لغير الزوج وهو ثلاثة أيام، أنا أظنها لغير الزوج أو أنه كلام عائد على يعني الحداد لغير الزوجة، ويشير هنا إلى أنه في حالة موت غير زوجها لها أنها تحد على الميت كم؟ ثلاث، من باب الجواز كذلك وليس من باب الإيش؟ الوجوب، وليس من باب الوجوب. وإلا أحيانا يحدث في حياة الناس مشاكل كثيرة جدا بين الأزواج، المرأة مثلا يموت أبوها، يموت أخوها، يموت خالها، نحو ذلك. المرأة يجوز لها الإحداد وليس يجب عليها الإحداد، وفرق بين الوجوب والإيش؟ والجواز. وإلا قد يطلب الزوج التزين من المرأة مثلا، وإن كان ينبغي على الأزواج أن يراعوا مثل هذا، لا سيما إذا كان الميت من يعني القرابات يعني الأعزاء على المرأة. نعم. أي نعم. الزوج هو اللي عليه 4 أشهر و10. تمام ماشي. هتحد اي امرأة يعني اخر هتحد يعني لا تحد فوق 3. نعم. قال تجد بها نوع راحة وتقضي بها وطرا من الحزن وما زاد، فمفسدته راجحة فمنع منه، والمقصود انه اباح لهن الاحداد على موتاهن 3 ايام. واما الاحداد على الزوج فانه تابع للعدة بالشهور، واما الحامل فاذا انقضى حملها سقط وجوب الاحداد. وذكر أنه يستمر إلى حين الوضع، فإنه من توابع العدة. يعني دي فائدة، إنه لو المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها عدتها ماذا؟ 4 أشهر و10 ولا الحمل؟ الحمل. فلو كان الحمل أطول من 4 أشهر و10 هتظل في حالة الإيش؟ الإحداد. هتظل في حالة الإحداد، لأنه الإحداد مقترن بالإيش؟ بالعدة في حقها. قال فإنه من توابع العدة، ولهذا قيد بمدتها، وهو حكم من أحكام العدة وواجب من واجباتها، فكان معها وجودا وعدما. يعني الإحداد مقترن بالإيش؟ بالعدة. قال إلى أن قال، وهو من مقتضياتها ومكملاتها، وهي إنما تحتاج إلى التزين لتتحبب إلى زوجها، فإذا مات وهي لم تصل إلى آخر اقتضى تمام حق الأول وتأكيد المنع من الثاني قبل بلوغ الكتاب أجله، أن تمنع مما تصنعه النساء لأزواجهن مع ما في ذلك من سد الذريعة إلى طمعها في الرجال وطمعهم فيها بالزينة. انتهى كلامه رحمه الله. قال فيجب على المعتدة من الوفاء في هذا الإحداد أن تجتنب عمل الزينة في بدنها بالتحسين وبالأصباغ والخضاب ونحوه، وتتجنب لبس الحلي بأنواعه، وتتجنب الطيب بسائر أنواعه هو كل ما يسمى طيبا، وتجتنب الزينة في الثياب، فلا تلبس الثياب التي فيها زينة، وتقتصر على الثياب التي لا زينة فيها، فتجتنب كل ذلك مدة العدة. يعني لا تتطيب، لا تتزين، لا تكتحل، لا تلبس الحلي والذهب ونحو ذلك، والعقد والقرط ونحو ذلك، كل هذا لا يجوز في حقها. أي درجة من درجات الزينة لا تجوز في حقها، بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة المعتدة من وفاء ألا تلبس ثوبا مصبوغا، ألا تلبس ثوبا مصبوغا. والثوب المصبوغ يعني الذي أدخل على أصله شيء آخر من الألوان، أدخل على أصله شيء آخر من الألوان، يعني هو أصله أبيض خلاص، ده اسمه مش مصبوغ. يعني اللون الأبيض مثلا ده ما اسمهوش مصبوغ، دخل عليه شيء آخر يبقى اسمه مصبوغ. وعليه فأفضل في الحقيقة، مش أفضل، الذي يجب على المرأة في الإحداد ألا تلبس مصبوغا. وحتى العلماء المعاصرين يتكلمون في هذا تفصيلا، إنه حتى الثياب الداخلية تدخل في ذلك. لا أبدا. ليه؟ اللي فيه صبغ آخر، اللي فيه صبغ آخر، يعني الثياب تكون لون واحد لا يشترط لون معين، انما تكون لون واحد، حتى لا تدخل في النهي اللي هو الا تلبس ثوبا مصبوغا، لانه المصبوغ في نوع من الزينة بخلاف اللون الواحد. اللون الواحد. نعم. قال أو وليس للإحداد لباس خاص فتلبس المحدة ما جرت عادتها بلبسه ما لم يكن فيه زينة. بعض العلماء المعاصرين اعتبر مثلا انه تخصيص الثواب بدعة، وهذا فيه نظر، هذا فيه نظر، والأصح انه لا بأس به، ولا سيما وان السواد من اكثر الوان الثياب منعا للزينة، منعا للزينة. ولذلك لو انها يعني المرأة يعني كان حدادها في اللبس الاسود فلا بأس في ذلك، وتنصح بهذا اللبس على الدوام، يعني يقال لها اجعلي هذا لبسك في خروجك يعني من بيتك على الدوام، الأسود هذا أفضل الألوان للمرأة. وليس هذا معناه أن الحجاب يشترط أن يكون إيش أسودا أو ثوب المرأة، لا يشترط ذلك، إنما الشرط ألا يكون لافتا للأنظار ولا يكون فيه زينة، فكل الألوان التي لا تلفت الأنظار ولا تكون فيها زينة جائزة. نعم. قال وعدة الآيسة 3 أشهر، لقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر. هنا انتقل إلى الكلام عن نوع آخر من أنواع الإيش العدد، وهي عدة الآيسة من المحيض، عدة الآيسة من المحيض. قال وعدة الآيسة 3 أشهر. الآيسة يعني التي يأست من أن يأتيها الحيض، امتنع عنها الحيض ولا رجعة له، ولا رجعة له. قال وعدة الآيسة 3 أشهر، لأن غير الآيسة اللي بتحيض عدتها الحيض، طيب هذه لا تحيض فجعل الشرع لها 3 أشهر. قال لقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر. قال والمطلقة إذا كانت تحيض ولم يكن فيها حمل تعتد ب3 حيض. طيب المرأة اللي بتحيض وليست حاملا عدتها 3 حيض، لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. قال أي والمطلقات ينتظرن بأنفسهن وتمكث إحداهن بعد طلاق زوجها 3 قروء، أي 3 حيض. قال ثم بعد ذلك تتزوج إن شاءت. وتفسير الأقراء بالحيض مروي عن عمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم، ولأنه ورد تفسير الأقراء بالحيض في لسان الشرع في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة فإذا أتى قرؤك فلا تصلي، وده القول الراجح بل الصحيح، لأن هناك من العلماء من فسر القرؤ بالإيش بالطهر، والأصح الصحيح أن القرؤ يقصد به الحيض، يقصد به الحيض. يبقى المطلقة إذا كانت تحيض وليست حاملا عدتها تكون بماذا؟ بالحيض، 3 حيضات. طيب مسألة كده لطيفة أيضا بين بين الكلام، يعني إذا انقطع الحيض بعد حيضة أو حيضتين، المرأة التي تحيض عدتها 3 حيضات، أثناء العدة انقطع الحيض، قطع الحيض، ماذا تفعل هذه المرأة عند ذلك؟ هذه المرأة يقبل مثلا حيضتين وانتقل، يبقى نتبين مثلا لا حد يقول حاجة تاني؟ تمام، هتنتقل إلى الأشهر، هتنتقل إلى عدة الإيش؟ الآيسات، لكن هذا بعد ماذا؟ بعد التبين أنها صارت إيش؟ آيسة، وإلا ليس كل انقطاع يكون إيش؟ إياسا، فقد ينقطع لعلة لمرض نحو ذلك، وهيأتي عليه تفصيل إن شاء الله آخر. قال ولا بد أن تكون الحيض كاملة فلا تعتد بحيضة طلقت فيها. لابد أن تكون حيضة كاملة، يعني الثلاث حيض ثلاث حيضات لابد تمر عليها الحيضة كاملة، مش جزء من الإيش من الحيض. الحيض مثلا المعتاد في الغالب 7 أيام مثلا، فما يتحسبش حيضة 3 أيام مثلا، ما تحسبش بعد 3 أيام محاضة، يعني يتقال إن دي حيضة، كأن يكون قد طلقها أثناء الحيض. قال الحيضة اللي طلقها فيها تحسب؟ لا تحسب. وقد نهى الله عن تطليق النساء أثناء الإيش الحيض، وقال إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يعني ماذا؟ مستقبلات العدة، يعني ما يكونش هي في العدة نفسها إنما تستقبل العدة. وعلي لو أنه طلق امرأته أثناء الحيض لا تحسب الحيضة التي طلقها فيها. ودي مشكلة على فكرة بتحصل كثير جدا، كثير من النساء بيطلقها زوجها أثناء الحيض وهي عارفة أن الطلاق يقع وفهمة أن الطلاق يقع، تقوم تحسب العدة بتاعتها 3 حيضات وتحسب منهم إيش الحيضة التي طلقها فيها. ده بيقع في أخوات أكتر من الناس العامة، بتروح تحسب أنه حيضة اللي طلقها فيها، تروح حسبها مع الحيض. نعم. قال وإن كانت المطلقة أما اعتدت بحيضتين، لما روي قرء الأمة حيضتان. وإن كان الحديث ضعيف لكن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على إن أحكام الأمة نصف أحكام الإيش الحر. قال ولأن هذا قول عمر وابنه وعلي بن أبي طالب ولم يعرف له مخالف من الصحابة. لا سبق إحنا في نفس الصفحة اللي قبل منها سبق نقل الإجماع، ارجعوا ورا كده. وإن كان يعني ربما الإجماعات اللي بينقلها ابن قدامة أحيانا فيها نظر، لكن على الأقل لم يخرج معارض لهذا. الصفحة اللي قبل منها قال الموفق ابن قدامة في قول عامة أهل العلم منهم مالك والشافعي وأصحاب الرأي، وقال في المبدع أجمع الصحابة على أن عدة الأمة على النصف من عدة الإيش الحر، فلا إجماع. قال ويكون ذلك مخصصا لعموم قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. يعني ايه مخصصا لعموم الآية دي؟ الآية دي الآية اللي معانا دي والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، يدخل فيها الإماء ولا لا يدخل؟ ليه؟ يدخل فيها بالعموم الأول وبعدين يخرج بإيه بقى؟ بالتخصيص. يبقى كل النساء داخلين في الآية دي، خرج منهن الإيش الإماء بتخصيص الإيش إجماع الصحابة. قال وكان القياس أن تكون عدتها حيضة ونصف حيضة، لكن الحيض لا يتبعض فصارت حيضتين. لما هنيجي نقسم الثلاث حيضات هنقول حيضة ونص؟ ما ينفعش، زي حكاية برضو الجلد ونحو ذلك وهكذا، زي حكاية أسف الرجم، الرجم هنيجي نقسم الرجم فجعلوا عقوبة الأمة في الزنا جعلوها ماذا؟ المحصنة، جعلوها ماذا؟ الجلد. نعم. يبقى الآيسة في حال في هذه الحال يبقى نص المدة. نعم. قال وأما المطلقة الآيسة من الحيض لكبرها والصغيرة التي لم تحض بعد فإنها تعتد ب3 أشهر، لقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. أي واللائي لم يحضن من نسائكم فعدتهن 3 أشهر. هذه الآيسة والصغيرة، الآيسة والإيش والصغيرة. قال الإمام موفق الدين ابن قدامة وغيره أجمع أهل العلم على أن عدة الحرة الآيسة والصغيرة التي لم تحض 3 أشهر. 3 أشهر. طيب مسألة عكس اللي احنا قلناه قبل ذلك، استنتجوها كده عكس اللي قلناه قبل ذلك. احنا قلنا في اللي هي بتحيض ثلاث حيضات ها مثلا ماشي. لا عكس اللي احنا قلناه اللي هي كانت بتحيض واثناء الحيض الحيض عمل ايه انقطع عكسها هيبقى هنا يبقى آيسة اثناء العدة حصل ايه حصل حيض آيسة فبتعتد بكم ثلاث شهور بعد شهر كده راحت حصل حيض الجواب هتنتقل الى عدة الايش التي يحض نعم ده مصلحة للمرأة مصلحة للمرأة خصوصا إذا كانت إيش رجعية نحو ذلك وإذا كان ينفق عليها ونحو ذلك. أما في حال بقى ما إذا كانت هي ربما في بعض الصور وإن كانت ضيقة يعني لها تتضرر بذلك فهذا من تقدير الله عليها إن هي مثلا العدة بتاعتها طالت وهي كانت منتظرة تتزوج آخر فطالت عدته فسيكون هذا من قدر الله عليها. يعني زي ما يكون واحد مثلا أراد أن يتزوج فحبس مش ده من تقدير الله نفس المعنى ابتلاء لها في هذه الحال. ده أصل ولا استثناء الصورة دي؟ يعني العموم في النساء الأحكام بتبنى على العموم ولا على الاستثناء؟ على العموم. عموم النساء الحكم الشرعي إنها إن كانت آيسة ثلاث شهور. طب أثناء الإياس حاضت ها إيه أنت عايز بقى أنت عايز تخترع أنت حكم يا حمود تقول إيه ها طب والحيض أين يذهب به؟ والله قال فعدتهن ثلاثة قروء هتنتقل إلى الإيه الحيض لأنه الحيض أضبط من الإيش من الشهور لأنه هو الإيش الأصل الأصل في العدد الحيض والاستثناء الشهور ها لا هتنتقل إلى عدة جديدة ثلاث قروء هتنتقل إليهم خلاص ففي هذه الحالة برضو في كلام للفقهاء لو رجع التاني للإياس هينظر الإياس ده سببه إيه اللي احنا لسه قالينها من شوية المسألة الإياس ده سببه إيه لو كان الإياس ده معلوم فعلا انه مش هيجي لها دم تاني خلاص وهينقطع وجاءت البينة على ذلك هتنتقل إلى عدة الإيه الآيسات من الأول برضو هتنتقل لعدة الآيسات نعم. كل ده هيكون من باب ماذا باب الابتلاء لأنه ده عام ولا استثناء دي حالة شخص بعينه ربنا ابتلى بذلك قد يكون فيه خير له ان العدة دي تطول وقد يكون هذا من باب الايه الابتلاء له احيانا ربنا سبحانه وتعالى يبتلي انسانة متشوفة راحت عملت مكر وخداع عشان تتطلق من زوجها وتتزوج برجل اخر يوم ربنا يبتليها ربما مثلا بان العدة بتاعتها تقعد تعمل ايه تطلع وتنزل وتطلع وتنزل ونحن. او العكس ان هو ربنا يريد لها انها ترجع لزوجها تفضل العدة تتلخبط عشان تفضل العدة ايه طويلة نعم. قال واذا كانت المطلقة احنا وقفنا فين قال الامام موفق الدين ابن قدامة وغيره اجمع اهل العلم على ان عدة الحرة الآيسة والصغيرة التي لم تحض ثلاثة اشهر نعم. قال ومن بلغت ولم تحض اعتدت عدة الآيسة ثلاثة أشهر لدخولها في عموم قوله تعالى واللائي لم يحض. قال ومن بلغت ولم تحض وده وارد جدا ان يظهر عندها علامات بلوغ غير الإيش الحيض كإنبات شعر العانة والإبط او الاحتلام لكنها لا تحيض قال ومن بلغت ولم تحض اعتدت عدة الآيسة ثلاثة أشهر لدخولها في عموم قوله تعالى واللائي لم يحض. قال وإن كانت المطلقة الآيسة أو الصغيرة أم ولد فعدتها شهران لقول عمر رضي الله عنه عدة أم الولد حيضتان ولو لم تحض كانت عدتها شهرين وذلك لأن الأشهر بدل من القروء وذهب بعض العلماء إلى أن عدتها شهر ونصف، لأن عدة الأمة نصف عدة الحرة، وعدة الحرة التي لا تحيض 3 أشهر، فتكون عدة الأمة الآيسة شهرا ونصف الشهر. بيقول وإن كانت المطلقة الآيسة أو الصغيرة أم ولد. الحقيقة أنا كلمة الصغيرة أنا عندي فيها يعني التباس، وأنا يعني هدور تاني وهبحث تاني، لكن أنا عندي فيها التباس شديد جدا، كيف صغيرة وكيف هي أم ولد؟ فأنا مش عارف، يعني قد يكون في اصطلاح آخر، يعني هو الشيخ عادة بينقل من كتب الحنابلة وكتاب المغني خصوصا، فأنا في الحقيقة ما لم يسعفني الوقت للبحث في هذه المسألة بتوسع يعني. فهنرجئ الجزء ده فقط اللي هو الكلام على إن كانت صغيرة أم ولد. فالصغيرة معلوم إنها التي لا يوطأ مثلها، فكيف هي أم ولد؟ الله أعلم، يعني قد يكون عند الحنابلة في التفصيل في سورة أو نحو ذلك. أنا ما أنا بقول كده إنه هو الكلام كله على الآيسة، أم الولد الآيسة، أم الولد الآيسة. لكن برضو مش هنستبعد يعني زي المسألة بتاعت الأسبوع اللي فات، يعني بالمناسبة الإخوة اللي ما حضروش معنا درس الثلاثاء الماضي، الثلاثاء الماضي أنا قلت مسألة الثلاثاء الماضي مهمة متعلقة بالثلاثاء الذي قبله، وهي مسألة احنا في الثلاثاء الذي قبله في باب لحوق النسب كان عندنا مسألة تتعلق بأقصى مدة الحمل، وكنا تكلمنا في انه الشيخ هنا نقل كلام الحنابلة ونحو ذلك في ان اقصى مدة الحمل قد ايه 4 سنوات، واحنا كان عندنا نظري في المسألة كده ونحو ذلك، لكن هذا موجود في كلام الفقهاء، وخصوصا انهم نقلوا قالوا ان الصحابة والسلف رأوا ذلك، وان هذا كان في الوجود موجود، وانه ولد بعض الاطفال لهم اسنان ونحو ذلك. لكن في الحقيقة يعني بعد بحث يعني فوجد في كلام طائفة أخرى من أهل العلم وخصوصا يعني عند المالكية ابن أبي الحكم المالكي، فهو قال بأن أقصى مدة الحمل 1 سنة، وده تصحيح يعني إخواننا يعني انتبهوا إليه، تصحيح عن مسألة 4 سنوات. صحيح، وأنا لما سألت فضيلة الشيخ ياسر بعدها قال لي والطب يؤيد ذلك، والطب يؤيد ذلك، يعني ان الطب يؤيد انه فعلا ما فيش مدة حمل تتجاوز 1 سنة، هذا لا يوجد في عالم الناس ولا الوجود. نعم. فمسألة ام الولد نختتم بها يعني، وهنقف على اما المطلقة التي كانت تحيض، فام الولد الآيسة، ام الولد الآيسة، من هي ام الولد؟ ام الولد هي الامة التي يطأها سيدها فتنجب ولدا، أي ولد يعني مش ذكر أو أنثى يعني، فتنجب الولد، فهذه بموت سيدها على الراجح من كلام أهل العلم أنها تعتق بموت سيدها، إن لما يموت السيد دي تصير حرة اللي هي أم الولد، تصير حرة على الراجح من كلام أهل العلم، وأنها لا تباع، والذي جعلها حرة هو من؟ ولدها، لأن الولد من أب حر، ولذلك هي تصير حرة بتحرير ولدها لها بعد موت أبيه، هذه أم الولد. فهنا الصورة إن كانت المطلقة الآيسة أم ولد، هنا بقى نستحضر بقى الصورة دي. طيب المطلقة الآيسة أم ولد، فعشان كده بقول لكم أنا عندي لبس فيها، وأنا أتهم نفسي بالخطأ بلا شك، وأن أنا لازم أراجعها تاني المسألة. الأم الولد في مفهومي أنا إلى الآن، لأن ممكن الأحكام من زمان ما تكلمناش في أحكام أم الولد، ممكن الواحد يكون نسى، أم الولد في مفهومي إلى هذه الساعة أنها لا تطلق أصلا، لأنها ليست زوجة أصلا، وإنما هي أمة دخل بها أو يطأها سيدها، وتصير حرة بموت ابنها. أما لو هي تزوجها زواجا فهذا يتطلب ماذا؟ تحريرها، يتطلب تحريرها. ماشي ماشي، ان هو يتزوجها على كونها امه، ده في العكس موجود، في العكس موجود يعني ماذا؟ ان الحرة تتزوج عبد، في الحر يتزوج الأمة بتصير حرة بذلك ولا تبقى أمة. فلسه المسألة أنا بقول لحضراتكم لا مانع إن يعني ننظر فيها إن شاء الله بإذن الله، لكن على هذا القدر الموجود الآن، وهو أن أم الولد لو كانت آيسة من المحيض، هو يقصد هنا مش المسائل المتعلقة بأم الولد اللي احنا عم نتكلم فيها دي، هو بيقصد هنا مسألة وهي إن أم الولد هذه بعد طلاقها هل هي تعتد عدة الإماء ولا عدة الإيش الحرة؟ هو ده الكلام بقى هنا بيقول فعدتها شهران لقول عمر رضي الله عنه عدة أم الولد حيضتان ولو لم تحض كانت عدتها شهرين، وذلك لأن الأشهر بدل من القروء، وذهب بعض العلماء إلى أن عدتها شهر ونصف لأن عدة الأمة نصف عدة الحرة، وعدة الحرة التي لا تحيض ثلاثة أشهر فتكون عدة الأمة الآيسة شهرا ونصف الشهر. على كل حال هذه المسألة لنا فيها يعني إن شاء الله نظر آخر لعلنا نستكمله في المرة القادمة بإذن الله تعالى. فهنقف على قوله وأما المطلقة التي كانت تحيض ثم ارتفع حيضها إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.